السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال بطاها تعال اقعد مع اخوانك. نو بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك سلوكاته، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول ربنا تعالى وكرمه وتوفيقه مع تفسير سورة الذاريات. وهذه السورة العظيمة وصلنا فيها إلى قول مولانا جل جلاله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وتكلمنا عن شيء من فضل قيام الليل، ولكن هناك كلام جميل للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، أردت أن أسوقه لإخواني حتى ننتفع به بإذن الله تعالى، ثم نتعرض لبعض المسائل الأخرى إن شاء الله جل جلاله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، اختلف المفسرون في ذلك على قولين: أحدهما أن ما نافية تقديره كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، والهجوع هو النوم. قال ابن عباس: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. عشان نعرض أنفسنا يا إخواني على حال السلف وعلى كلام ربنا قبل ذلك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، صراحة عندنا تقصير شديد جدا. فهذه الآيات نحن نسأل الله سبحانه يرزقنا العمل. نحن والله ما نتعرض لتفسير كلام الله إلا أولا لنعلم مراد الله عز وجل، ونعمل وننقاد لأمر مولانا عز وجل. يعني هذه الكلمة العظيمة من ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. يعني لا بد أن تجعل نفسك وردا، نسأل الله الإعانة يا رب، ونصلح أنفسنا من هذه الليلة عملا بهذه الآيات المباركات. لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال قتادة عن مطرف بن عبد الله: قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها لله. أحيانا كثيرة يمر على كثير منا ليلة وأسبوع وشهر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس هذا دأب سلفك الصالح. كعبد مطرف بن عبد الله يقول: قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها لله تعالى، إما من أولها وإما من أوسطها وهكذا. وأيضا أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله من أوله وأوسطه وآخره، ثم انتهى وتره إلى السحر صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح ليتهجدون. هذا يا إخواني كان يعني يعتبر عيب في يعني في السلف الصالح، لا إنسان ينام إلى الفجر، هذا يستغرب منه. وفي الحديث الصحيح قالوا: ذكر رجل عند رسول الله نام حتى أصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه صلى الله عليه وسلم، بال بولا حقيقيا في أذنيه، فمنعه من سماع الذكر والقيام لله رب العالمين. وكذا قال قتادة: يعني قل ما يرقدون ليلة حتى تأتي عليهم قل ما يرقدون ليلة تأتي عليهم ليصلون فيها لله. وكذلك قال أنس بن مالك، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه أبو العالية: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وعدد من أهل العلم كانوا يحسبون الصلاة بين المغرب والعشاء من قيام الليل، فهي من الليل. وقال أبو جعفر الباقر: كانوا لا ينامون حتى يصلون العتمة. القول الثاني في لفظ ما أن ما مصدرية وتقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. المعنى واحد، أنهم بالليل ما كانوا ينامون إلا قليل. كانوا تقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. واختار ابن جرير رحمه الله، اسمع، قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بالسحر. اللهم أعنا يا رب وأصلحنا بكرمك وجودك يا حي يا قيوم. وقال الأحنف بن قيس كلمة عظيمة جدا، قال الأحنف: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا لا ينامون إلا قليلا. ثم قال الأحنف: لست من أهل هذه الآية. وأنا والله أقول لست من أهل هذه الآية، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها. قال الأحنف: لست من أهل هذه الآية. قال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا. أهل الجنة يا إخواني أناس أحرص ما يكون على الثانية على الدقيقة، نحن يضع منا أيام بالأسابيع لا ننتج لا نثمر، لا هم أحرص على الدقيقة. يقول: الدقيقة هذه ممكن يسبح فيها عشرات التسبيح، إي والله، وأحرص على الدقيقتين وعلى الثلاث، يقول: هذه الثلاث دقائق أصلي فيها ركعتين لله. نعم أحرص على كل نفس، لا يكون هذا النفس إلا في طاعة ربهم عز وجل. فالأحنف بن قيس يقول: عرضت عملي على أهل الجنة فإذا هم قوم قد باينونا بونا بعيدا. أعمالنا ليست كأعمالهم، أحوالنا ليست كأحوالهم، قلوبنا ليست كقلوبهم، همتنا ليست كهمتهم، سبحان الله العظيم. قال: إذا قوم لا نبلغ أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا هم قوم لا خير فيهم. برضو قوم يكذبون بكتاب الله وبرسل الله ويكذبون بالبعث بعد الموت. فوجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يقول: إحنا هذه المنزلة بتاعتنا، إحنا خلطنا عمل صالح وآخر سيئ، نرجو غفران الله ونسأله سبحانه الإعانة والتوفيق يا رب العالمين. كانوا قليلا ما من الليل ما يهجعون. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، اسمع لهذا الكلام المبارك، نسأل الله سبحانه ينفعنا به. قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة، صفة لا أجدها فينا، في صفة مش لقاها فينا. قال: ما هي؟ قال: ذكر الله تعالى قوما فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. شوف ازاي. فقال له أبي رضي الله عنه: طوبى لمن رقد إذا نعس، واتق الله إذا استيقظ. يعني بقول له: إما تكون مستيقظ وعندك نشاط وعندك همة، أقبل على الله وجد واشتهد، تعبنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم ويصلي فليرقد، فإنه لعله لا يدري لعله يأتي يستغفر فيسب نفسه. يكون واحد مجهد خلاص ما لا يستطيع، اعطي نفسك حقها، ثم إذا كنت نشيطا قم لله رب العالمين وجد واجتهد. ونحن يا إخواني في الحقيقة لو نظرنا إلى قيام الرسول لرأينا عجبا، قيام الصحابة لرأينا عجب. إن الله تعالى قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. سبحان الله العظيم، هذا قيام الرسول مع الصحابة. عبد الله بن مسعود حدثنا ليلة والحديث الصحيح عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. عبد الله بن مسعود شاب قوي وليس هو في مثل سن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما هممت به يا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذيفة حدثنا عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستفتح البقرة فقلت: يركع عند 100. ما شاء الله، 100 آية. نحن النهاردة بنصلي 7 آيات في الركعة، الإمام صوته بح والمأمون تلاقيهم عاملين يكحوا، أليس كذلك شرح الجشرف؟ صح ولا لا؟ ولو طول شوية قرب 10 15 20، يا تلاقي الرجل تترفع ورجل التانية بتنزل وعمال يركع. إمتى؟ سبحان الله يركع عند المئة. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. أقول يا أحبة الكرام، حذيفة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة فقلت يركع عند المئة، قال فمضى، قلت يركع بها بالبقرة بحلها بتمامها وكمالها، قال فأتمها ثم استفتح النساء ثم استفتح النساء ثم أتمها إلى أتمها قرأ آل عمران في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، وكان يقرأ مترسلا صلى الله عليه وسلم لأنه أن يعيش مع القرآن. فإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يسأل الله، واسأل الله من فضل يسأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام. قال ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع فجعل يقول سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم. هذا إن دل إنما يدل على حب عظيم من رسول الله لرب العالمين، وحب عظيم منه لكلام ربه، وحب عظيم لمناجاة مولاه. فعلا الواحد لو ربنا من عليه وشرح الله صدره، وإذا بهذا القلب سليم ليس هناك أمراض تحول بينه وبين هبات الله وكرامات الله، إذا به يحب قيام الليل يتمنى أن لا ينقطع، ويتمنى أن يطول الصلاة أو يصلي من العشاء إلى الفجر. وكثير من السلف كان يفعل ذلك، عمر كان يفعل ذلك من العشاء إلى الفجر، عبد الله بن عمر كان كذلك، الإمام مالك يصلي الفجر بوضوء العشاء، سبحان الله العظيم. كثير من السلف كان يفعل هذا رضي الله عنه. فلذلك يا أخي لا تنسى حديث عبد الله بن سلام الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب صادق صلى الله عليه وسلم. قال فكان أول ما سمعت يقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والحديث العظيم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن هي رسول الله؟ قال لمن لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. كثير منا إلا من رحم الله عنده غلظة في الكلام مع إخوانه المسلمين، وهذا لا يليق بالمسلم، نسأل الله سبحانه التوفيق. ما هي الأسباب يا إخواني التي بعد الله تعالى ربنا يوفقنا لقيام الليل بها؟ يعني هناك أسباب معينة لقيام الليل. من هذه الأسباب هناك أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. أما الأسباب الظاهرة أولها ألا يكثر العبد من الطعام والشراب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام، وقد قيل لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فتنام كثيرا فتخسر كثيرا، دي حقيقة. ويعني الغزالي رحمه الله ذكر في إحياء علوم الدين قصة ولم يعني يذكر يعني من رواها، ولكن قال وروى عبد الله بن محمد بن عبيد بسند عن وهيب بن الورد قال بلغنا أن الخبيث إبليس تبدل يحيى بن زكريا عليه السلام، فقال الشيطان ليحيى بن زكريا عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام إني أريد أن أنصحك. الشيطان جاي لنبي الله يحيى بن زكريا يقول له أريد أن أقدم لك نصيحة. قال كذبت، أنت لا تنصحني ولكن أخبرني عن بني آدم. فأخبره أنه أن الناس عنده أصناف ثلاثة، فسأله فقال هل نلت مني شيئا يحيى بن زكريا؟ قال هل قدرت مني على شيء؟ قال لا إلا مرة واحدة، فإنك قدمت طعاما تأكله فلم أزل أشهيه لك حتى أكلت منه أكثر مما تريد فنمت تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم. قل هذه المرة التي نلت منك فيها. فقال له يحيى: لا جرم، لا شبعت من طعام أبدا. فقال الخبيث: لا جرم، لا نصحت آدميا بعدك. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. والحث رواه الطبراني بإسناد الحسن كما قال المنذر رحمه الله. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم والبطنة، فإنها ثقل في الحياة، نتن في الممات. وقال لقمان لابن: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. فعلا واحد ما يأكل ويشبع جدا يثقل عن طاعة الله عز وجل. وقال محمد بن واسع: من قل طعمه، من قل طعامه فهم وأفهم وصفى ورق، وإن كثر الطعام وإن كثرة الطعام لا يثقل صاحبه عن خير كثير يراد به. والحسن البصري رحمة الله عليه قال: كانت بلية أبيكم آدم في أكله. مش كده سيدنا آدم أهبط من الجنة بسبب إيه؟ أكلة واحدة. قال: وهي بليتكم إلى يوم القيامة. إذن احذر كثرة الطعام. الشافعي رحمة الله عليه يقول: الشبع يثقل البدن ويزيل الفطمة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. الأمر الثاني: ينبغي لمن أراد قيام الليل، نسأل الله الإعانة والمدد، ألا يتعب نفسه بالنهار في أعمال الدنيا فتضعف الجوارح وذلك يجلب له التعب والنوم. ثالثا: ألا يترك القيلولة، يعني ما استطعت أن تنام وقت القيلولة ولو شيء يسيرا فيه بركة وقوة، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. وكان الحسن البصري يمر على أهل السوق فيقول: أظن ليل هؤلاء ليل سوء، لأنهم لا يقيلون. أصحاب السوق من الفجر، من قبل الفجر، من قبيل الفجر يعملون إلى ما شاء الله ممكن لآخر النهار. ورابعا: ينبغي لمن أراد قيام الليل أن يتجنب المعاصي، لأن العبد يحرم الرزق بسبب معصية الله. يتجنب المعاصي، فإن المعصية تقسي القلب ويحول وتحول بينه وبين أسباب الرحمة. قال رجل للحسن البصري، اطلبك يبدأ أحسن معلش، قال رجل الحسن البصري: يا أبا سعيد، والله هذا فيه عبرة فعلا، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل. يعني مش نور رجل مش على باله، لا على باله ومحب، وأبيت معافى، أبيت بالليل وأنا في صحة وعافية، وأبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، يعني وهي الماء الذي يتوضأ به، فما بالي لا أقوم، رغم ذلك كل ما بيقوم لا يقوم الليل. قال الحسن: قيدتك ذنوبك. اللهم اغفر لنا، عشان نعرف وننتبه من أين أتينا، نؤتى من أين، لماذا لا نقيم الليل مثل ما كان السلف يقومون، لماذا لا ترانا نقيم الليل ساعة وساعتين وثلاث وأربع؟ لأنه قيدتنا فعلا ذنوبنا، نستغفر الله ونتوب إليه. قيل لعبد الله بن مسعود: ما لنا لا نستطيع قيام الليل؟ قال: أبعدتكم ذنوبكم. لا إله إلا الله، الله المستعان. خامسا من أسباب الإعانة على قيام الليل أن يبتعد المرء عن التنعم الزائد في الفراش، فإن التنعم الزائد في الفراش يمنع المرء من قيام الليل. واسمع لهذا: سئلت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: مسحا، يعني كساء من صوف، كساء خشن من صوف، نثنيه ثنيتين فينام عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته لرسول الله 4 ثنيات، يعني خليه كده زيادة شوية عشان يرتاح صلى الله عليه وسلم، لكان أوطأ له. فثنيناه له 4 ثنيات، فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة؟ تعملت إيه فراش بتاعي؟ فرشت لي الليلة إيش؟ قالوا: قلنا هو فراشك يا رسول الله، إلا أننا ثنيناه 4 ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك. قال: ردوه، ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطأته، أي لينه، منعتني وطأته صلاتي الليلة. سبحان الله العظيم. ده الحديث رواه الترمذي في الشمائل. طب يا رأيك بقى المراتب الطبية والمراتب المؤسسة؟ وده ما عادش حد بيعمل قطن الوقت، مش كده؟ بلاد كل سنة بيعمل قطن يا محمود، ما عادش كله بيشتري مراتب طبية حلوة جميلة. لا ما يقومش. والله ورش نعام، ربنا يسترنا يا رب. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح عن مسلم، قالت: إنما كان فراش الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليه والحقنا به يا رب العالمين، في أخلاقه وأعماله ودينه الكريم المبارك، واجعلنا نتشبه به والحقنا به في الجنة بلا حساب ولا عذاب يا رب، بعد طول عمره وحسن عمل. قالت أم عائشة رضي الله عنها: كان فراش الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف، جلد حشوه ليف، الليف بتاع النخل يحطوه يكسوه جلد إيش؟ جلد بقر مذبوحة، جلد شاه مذبوحة، صلى الله على محمد عليه الصلاة وتم السلام. سادسا يا إخواني، الابتعاد عن فضول النظر والكلام، فوالله فإن ذلك يحرم العبد خيرا كثيرا. يا أخي كف عليك لسانك واحبس نظرك عما حرم الله. والله الإنسان اللي يمشي وينظر لهذه البنت وينظر للمرأة في السيارة ومعاه تلفون ينظر للنساء، والله قلبه يقسى قسوة، نسأل الله العافية والسلام. فغض بصرك، ربنا تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكذلك كثرة ذكر الله تعالى، فكثرة ذكر الله حياة للقلب، والقلب الحي الله تعالى يبعثه بالليل له يقيمه. ولذلك في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ثامنا أكل الحلال، أكل الحلال. فكلما كان العبد متحريا للأكل الحلال كان موفقا. إي والله التوفيق فعلا، يأكل حرام يخذل، نسأل الله العافية. قال سهل بن عبد الله التستري: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى. اللي بيكتفي بالحلال وما يدخلش على نفسه ولا على أولاده الحرام، ده ربنا يسر له الخير جزاء، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. وفي الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني ما تعملون عليم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. نسأل الله العفو والعافية يا رب، فأنا يستجاب لذلك. والحديث صحيح عن مسلم. وروى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال، اسمع لهذا الحديث، قال صلوات ربي وسلامه عليه: من أكل طيبا، طيبا هنا يعني الطيب يراد به الحلال هنا، من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. الله أكبر، تأكل الحلال وتبقى متبع للسنة والناس تأمن بوائقك، لا تؤذي أحد لا بلسانك ولا بيدك، أنت من أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. هناك أمور باطنة ينبغي للعبد أن يحرص عليها حتى يعان بإذن الرحمن على قيام الليل، منها سلامة القلب من الحقد، وسلامة القلب من البدع، ومن فضول هموم الدنيا. ما تركبش قلبك هموم زائدة، لا، اعرف أن كل هم دون الآخرة يسير رايح، بعض الإخوة الله يعافينا وعافيكم بسبب ضيق الرزق، بسبب ولد مثلا ربنا التلافي يفضل عنده هم يكاد يقتل نفسه. ليه يا أخي؟ رزقك في السماء، سيأتي معنا ورزقكم في السماء يوم توعدون. فدع دع رزقك على الله واهتم بما أمرك الله، يكفل لك ربك أرزاقك سبحانه جل جلاله. وكذلك أن يغلب المرء الخوف من الله تعالى في الحياة الدنيا وفي حال صحته. فالخوف يطير النوم من عين الإنسان لو قلبه حي. كان سفيان يقول: أطار الخوف النوم من عيني. إيه والله. وكان علي بن الفضيل بن عياض يقول: من شدة الخوف لا ينام. كيف ينام؟ يقوم الليل ويقول لأبيه: يا أبت سل الله الذي وهبني لك أن يهبني العفو من النار. وهذا السيد الجليل علي بن الفضيل بن عياض توفي بسبب سماع أبيه يتلو آية من سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون المؤمنين. سقط مغشين عليه، مات بسبب سماع آية واحدة. كان أظن محمد بن واسع أو غيره كان يقوم الليل، يعني بعض التابعين بعض السلف رحمة الله عليهم، صلة بن أشيم أو محمد بن واسع من هؤلاء السادة الكرام، كان يقيم الليل ولا ينام أبدا. فأمه قالت له: يا بني، يقيم الليل ويبكي، يقيم الليل يا بني لعلك قتلت نفسا. قال: إي والله يا أمي قتلت نفسا. قالت: يا بني أخبرنا من هم، من هو؟ نذهب إلى أوليائه، فوالله يا بني لو علموا بحالك لعفوا عنك. نروح لهم نقول لهم: ابننا قتل، ابنكم خطأ، اعفوا عنه، والله لو عرفوا أن أنت ليلك نهارك عمال تبكي على هذه النفس اللي أنت قتلتها. قال: يا أمي هي نفسي قتلتها، وإنما أرجو لها النجاة يوم القيامة. سبحان الله العظيم، رضي الله عنه. فأخذ يا أحبة الكرام، كما قال القائل: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون، مقل العيون بليلها أن تهجع. فهموا عن الملك، عن الملك الجليل كلامه، فرقابهم ذلت إليه تخضعا. فعلا الواحد يعني لو تدبر القرآن وعاش مع القرآن وقلبه سليم وليس عنده معاصي وأخذ ببعض الأسباب التي ذكرناها سيعان بإذن الرحمن. ثالثا، يتفكر في فضل قيام الليل. يذكر بعض الآيات التي ذكرناها في اللقاء الماضي، بعض الأحاديث التي ذكرناها، فهذا يزيد الإنسان نشاطا وهمة. تذكر حلاوة مناجاة الله عز وجل. حلاوة مناجاة الله ليس تعدلها حلاوة الله، ولكن يذوق المرء من هذا على قدر إيمانه وقدر يعني قرب من ربه. قصر الأمل، لا يكون عندك طول أمل. طول الأمل يفسد عليك كثير من العمل ويحرمك خيرا كثيرا. قصر الأمل، طول الأمل يدفع إلى الكسل. قال عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهكذا أيها الحبيب، هذه بعض أسباب تعيننا بإذن الرحمن على قيام الليل. ربنا جل ذكره قال: وبالأسحار هم يستغفرون، أي مدوا صلاتهم كما قال الحسن: صلوا بالليل ثم نشطوا ومدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون. وكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يصلي بالليل ثم يقول لنافع: أسحرنا؟ يعني جاء السحر، يقول: لا، في أصلي. أسحرنا يا نافع؟ جاء السحر، يقول: نعم. قال نافع: فإذا قلت له نعم جلس يستغفر الله تعالى. سبحان الله العظيم. يعني يا أيها الحبيب، قاموا يصلون، فإذا جاء وقت السحر الذي هو وقت البركات والمنح من رب البريات جل جلاله، كما في الحديث الصحيح: ينظر ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فعندها في هذه المرتبة، في هذا الوقت، يستغفرون الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فإن كان الاستغفار في الصلاة كان أحسن. يعني وانت تصلي تستغفر ربنا أكثر. وهكذا. وذكر كثير من المفسرين في قوله تعالى لما ذكر يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي قالوا أجلهم إلى السحر، أجلهم إلى السحر. قال ربنا جل جلاله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. نعم. لا يجوز، لا يجوز. يعني إنسان يقيم بالليل ويصلي بالليل ويطول ويروح منه صلاة الفجر، هذا لا يجوز طبعا. بالعكس، لو أنا علمت من نفسي أنني لو قمت الليل ستضيع مني الفريضة، لا، نام وقم للفرض. يعني من أجمل من رأيت يتكلم في مثل هذه المسائل رحمة الله عليه العلامة ابن باز رحمة الله عليه، كان يقول ينبغي للعبد أن يراعي بدنه، إن كان متعبا لا مانع ينام، إن كان لا يستطيع الصيام الاثنين والخميس لا مانع يفطر أيام متتابعات، ثم إذا وجد نشاطا تابع الأعمال الصالحة ووالى ذلك، إذا وجد خفة ونشاطا في أيام والى الصيام لا مانع من هذا، يصوم يوم واثنين وثلاثة إذا كان مستطيع، ويقيم الليل ليالي، أما إذا تعب لا مانع ينام ثم يقوم، إذا وجد نفسه ينام ساعة ساعتين ثلاث أربع لا مانع أبدا، ينام يعطي حظ بدنه، ولكن يكون عنده يقظة بأنه لا بد أن يقدم لدينه. وكان عمر رضي الله عنه يتفقد إخوانه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به رضي الله عنه لم يجد أخا من إخوانه في صلاة الفجر، فذهب إليه في بيته يسأل عنه، فخرجت المرأة قال أين فلان، قالت لها أين فلان لم أره في صلاة الفجر، قالت قام يصلي بالليل فغلبته عيناه فنام فلم يقم لصلاة الفجر، قال قولي له إن عمر يقول لك إن التي نمت عنها خير من قيامك الليل كله. صح، هذا هو الفقه، لكن ليس معنى ذلك أن الواحد منا هو أصلا كسول يعني يمني نفسه وينام ويضيع على، لا، ينبغي العبد منا أن يراجع سيرته، يحاول يتشبه بالصالحين، فإن التشبه بهم فلاح ونجاح بإذن الله تعالى. ثم قال الله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في أموالهم حق، هل هذا الحق واجب؟ هل هذا الحق هم أوجبوه على أنفسهم يعني مستحب؟ عدد من أهل العلم جروا على ظاهر اللفظ، حق يعني حق واجب، يعني هذا هو الزكاة، زكاة المال يخرجونها. وعدد من أهل العلم قالوا لا، ده الصفات المذكورة لهؤلاء السادة الكرام، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، وهذا الإحسان مرتبة عالية نافلة ليست بواجبة. وذكر الله بعض صفاتهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهذا نافلة، وبالأسحار هم يستغفرون نافلة. ثم قال أيضا في أموالهم حق للسائل والمحروم تطوعا زائدا على زكاة الفريضة. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهناك حديث للسائل حق وإن جاء على فرس، وهذا حديث ضعيف من كل طرقه كما قال شيخنا الشيخ مصطفى العلوي حفظه الله تعالى. وأما المحروم فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له كسبه. إيش معنى المحارف؟ يعني محدود محروم وحرف كسبه، أي شدد عليه في كسبه، وكأن كسبه أو رزقه مال عنه، يعني رزقه ضيق، هذا الذي يعني يقال عنه محروم. هذا المحروم يقدم في وظيفة مش موفق، بيشتغل وبيتعب ليل ونهار وآخر الشهر يعني يطلع مديون، الرزق اللي جاي له لا يكفي نفقته ونفقة أولاده، هذا محروم، له حق، له حق. وكذلك قال الضحاك هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب، يعني مهما مثلا يجي تاجر ما يخسره، يشتري له بقرة ولا غنم تين ثلاثة عشان يموت، يروح يقدم في وظيفة مش موفق، هذا هو المحروم، لا يكون له مال إلا ذهب. وكذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك قال ابن مسعود سعيد بن المسيب قال في قوله المحروم، قال رحمة الله عليه: هو المحارف، أيضا كما قالت أم من عيشة رضي الله عنها. وقال أبو قلابة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل، فقال بعض الصحابة: هذا محروم، هذا المحروم، يعني إذا جاء شيء أتلف مال الإنسان، حصل عنده رجل عنده مصانع وعنده خير وشركات حصل فيها حريق أتلفت أمواله، هذا محروم له حق يأخذه، سواء كانت الزكاة أو يجوز الناس الصدقة عليه حتى يصيب قواما من عيش، كما سنذكر الحديث الآن إن شاء الله تعالى. وفي الحديث: ليس المسكين بالطواف الذي ترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، هو ذا المسكين، كما روى الحديث الإمام البخاري ومسلم. يعني المسكين مش هو اللي تعطيه ريال ريالين، لا، المسكين فعلا هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. ولذلك الأحبة الكرام، هنا حديث قبيصة ابن المخارق، هو حديث عظيم. قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. يعني حمالة أو حمالة، تحمل حمالة أي أنه كان بين أناس مثلا خصومة، حدث قتيل مثلا بينهما وكانت يحصل شر كبير، فقال: خلاص دية هذا عندي حتى يحقن دماء المسلمين، فمن فعل ذلك ولو كان غنيا له حق إن يأخذ من زكاة المال ويدفع هذه الأموال. يعني قبيلتين بينهما خلاف شديد وكاد يحصل حرب بينهما، فقام أناس صالحون أصلحوا فيما بينهم. طب قبيلة مش راضية إلا أنها تأخذ 1,000,000 ريال مثلا، قالوا: خلاص هذه 1,000,000 عندنا، لهم لهؤلاء الكرام أن يأخذوا من زكاة أموال المسلمين ويدفعوا هذه الأموال، جائز ذلك. اسمع: قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة. قال: حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة كما ذكرنا، حصل حريق في ماله، حصل مطر جاء وأفسد المحصول كله الذي جمعه وما شابه ذلك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، وضبطت قواما، والله أعلم لعل الأصح قواما بالكسر، قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة، فقر يعني، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، ثلاثة من ذوي الحجة من أهل العقول معروفين، ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا أو سدادا من عيش، فما سواهن يا قبيص من المسألة فإنها سحت يأكلها صاحبها سحتا. شوف، مسألة لا تحل إلا لأحد الثلاثة. وعندنا هنا مسألة السائلين، إنسان يأتي يسألك، يعني مثلا كأناس لا تعرف عنهم شيء، حكمهم ماذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، سئل هذا السؤال، قال يعني سئل عن ما حكم رد السائل لقول تعالى: وأما السائل فلا تنهر، والسائل يقول: له مشكلتي أني لا أردهم بخلا، ولكن لأن بعضهم يعني يطلب بشكل ملفت وأصوات وغير ذلك، ولعلي أظن أنهم غير محتجين. فقال الشيخ الأثيم رحمة الله عليه، وأيضا السائل سأله عن حديث ذكرناه عن سؤال للسائل حق ولو جاء على فرس، فقال الشيخ رحمة الله عليه: أولا هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن الإنسان من كرمه إذا سئل لا يرد سائلا ما لم يسأل محرما، لقول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا عن الإسلام، فمن الأخلاق الفاضلة ألا ترد سائلا، لكن إذا علمت أن هذا السائل يسأل بسؤاله أو يستغني بسؤاله أو يستكثر بسؤاله فانصحه، يعني عنده ما يكفيه، ورغم ذلك عمن يسأل، وبعضهم والله عنده ملايين، هو شحاب عنده ملايين ومعينة في البنوك أعوذ بالله. قال: فانصحه وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، نسأل الله العافية والسلام. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. عندنا كلام يعني اللجنة الدائمة وكلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. اللجنة الدائمة سئلوا فقالوا: يجوز سؤال الناس شيئا من المال للمحتاج الذي لا يجد ما يكفيه ولا يقدر على التكسب، فيسأل الناس مقدار ما يسد حاجته فقط، وأما غير المحتاج أو المحتاج الذي يقدر على التكسب فلا يجوز له المسألة، وما يأخذه من الناس في هذه الحالة حرام عليه، لحديث قبيصة بن المخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ذكر فقال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر الحديث الذي ذكرناه. وفي ختامه: من سأل الناس، وفي ختامه عفوا قال: يا قبيصة، فما سواهن من المسألة فإنه سحت يأكله صاحبه سحت. والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. وذكر الحديث: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا. وأيضا الحديث: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، ذي مرة يعني ذي قوة يستطيع أن يعمل أو يتكسب، رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي. والواجب مناصحته، وعلى العلماء بيان هذا للناس في خطب الجمعة وغيرها وفي وسائل الإعلام. هذه فتوى اللجنة الدائمة ورئيسها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وسئل الشيخ ابن باز هذا السؤال: ما حكم التسول، ما حكم الدين في التسول؟ فذكر الشيخ ابن باز حديث قبيصة بن المخارق الذي ذكرناه، ثم قال: فهذا الحديث قد أوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواع المسألة المباحة وأن ما سواها محرم، فمن كان عنده ما يسد حاجته من راتب وظيفة أو تجارة أو غلة وقف أو عقار أو كسب يدوي من نجارة أو حدادة أو زراعة ونحو ذلك حرمت عليه المسألة، أما من اضطر إليها فلا حرج عليه أن يسأل بقدر الحاجة، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين أو النفقة على أهل وأولاده فلا حرج عليه أن يسأل لسد الغرامة. هذا فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وفتوى ما شاء الله رصينة رائعة. ثانيا: ما نراه كثيرا في الشوارع أو في المساجد من متسولين يسألون الناس أموالهم، ليسوا جميعا محتاجين على الحقيقة، كان شيخ ابن باز، بل قد ثبت غنى بعضهم، وثبت وجود عصابات تقوم على استغلال أولئك الأطفال للقيام بطلب المال من الناس، ولا يعني هذا عدم وجود مستحق على الحقيقة. ولذا نرى لمن أراد أن يعطي مالا لأحد هؤلاء أن يتفرس فيه ليرى صدقه من عدمه، والأفضل في كل الأحوال تحويل هؤلاء على لجان الزكاة والصدقات لتقوم بعملها من التحري عن أحوالهم ومتابعة شؤونهم حتى بعد إعطائهم. فمن علمته أنه ليس بحاجة أو غلب على ظنك هذا فلا تعطيه، وإذا علمت أنه بحاجة أو غلب على ظنك هذا فأعطي إن شئت، ومن استوى عندك أمره فلك أن تعطيه ولك أن تمنعه، ومن أعطى أحدا ممن يجوز له إعطاؤه ظانا أنه محتاج فله الأجر على صدقته حتى لو تبين فيما بعد أنه غير محتاج. وذكر الحديث قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فتصدق فوضعها في يد سارق فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة أخرى فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة ثالثة فوضعها في يد غني فإذا به يعني نام فجيء له في النوم فقيل له أما صدقتك فقد قبلت وأما السارق فلعله يستعف وأما الغني فلعله يعتبر وأما الزانية لعلها تستغن لعله تستغن لعلها تستغن. ختاما يا إخواني أحيانا بعض الناس يأتي يسألك قل أسألك بالله أن تعطيني كذا لأن هناك حديث من سأل بالله فأعطوه أو فأجيبوه فما حكم ذلك من سأل بالله فأعطوه هذا حديث ثابت صحيح رواه أبو داود وصححه النووي هناك عدة أحاديث هذا المعنى من هذا اللفظ الذي ذكرته عن عبد الله بن عمر من سأل بالله فأعطوه ورواه أبو داود وصححه النووي رحمة الله عليه والألباني والحديث الثاني عن ابن عباس ألا أخبركم بخير الناس رجل ممسك بعنان فرس إلى أن قال وألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة له في غنيمة له غنيمة عفوا له يؤدي حق الله فيها ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطى به رجل يسأل بالله ولا يعطى به. حكم ذلك أن هذا الحديث قواعد الشرع وأدلته الثابتة المجمع عليها تقرر أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه وأن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وذهب عامة أهل العلم إلى تقييد الأحاديث السابقة التي تذم من سئل بالله ولم يجب بقواعد الشريعة المنهي المجمع عنها عليها وجمعوا بين النصوص على ضوء قواعد أصول الفقه ومقاصد الشريعة فقالوا بكراهة عدم إعطاء من سأل بالله وليس بالحرمة وتفسير الأحاديث السابقة بحمله على قصد الذم والتنفير كما قال ابن قدامة يستحب إجابة السائل إذا سأل بالله تعالى وقال غيره يكره للإنسان أن يسأل بوجه الله غير الجنة يكره للإنسان أن يسأل بوجه الله غير الجنة وأن يمنع من يسأل بالله ويستشفع به. والسائل المقصود إذا سألك بالله تعالى وأنت تستطيع أن تعطيه هذا الشيء فجائز أن تعطيه أو يستحب لك على حسب الحال ولكنه لو سأل شيئا لا يحل له كان يقول أسألك بالله يا شيخ محمود تعطيني سيارتك طبعا لا تعطيه. لو قالك أسألك بالله أن تعطيني بيتك وليس له حق فيه لا تعطيه. أما لو سألك شيئا له في حق كان يقول أسألك بالله أن تعطيني الدين الذي عندك يا أخي أعطيني إياه أنا محتاج إليه فهذا تعطيه إياه. ومن منع السؤال إجابة السائل بالله في هذه الحال فهو يعني يدخل في الإثم في مثل هذه الصورة. فنسأل الله علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.